رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى بحرف ساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تناح عليهن في آبائهن ولا واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ليس على النساء ذنب في عدم التستر من الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات ونساء المؤمنات والموالي من ملك اليمين لشدة الحاجة إلى الموالي في الخدمة. وراقبنا الله أيتها النساء في العمل بطاعته واجتناب معصيته، واحذرنا من السفور والتبرج والخلوة بالأجنبي وإبداء الزينة والتعرض للفتنة. إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد على أعمال العباد يوم المعاد بما فعلوه من صلاح وفساد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وينوه بذكره عند ملائكة المقربين، وملائكة الأبرار يثنون على النبي المختار ويدعون له، يا أيها المؤمنون أكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأكمل صلاة وأتمها عليه صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله بالكفر والسب ونسبة الولد والزوجة إليه والإشراك به ووصفه بالنقائص تعالى الله عن ذلك وتقدس وتبارك وتنزه، والذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والمحاربة والاستهزاء ورد شيء من سنته وسخرية من شرعه أبعدهم الله من رحمته وطردهم من جنته وحل عليهم غضبه ووضع عليهم سخطه في الدنيا والآخرة وأعد لهم في النار عذاب الخزي والهوان والعار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالسب والشتم والظلم والأذى بأنواعه من غير جرم فعلوه فقد قالوا أعظم الكذب وأفحش الزور وأتوا بجرم قبيح يستحقون عليه العذاب والنكال. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي مر نساءك وبناتك وزوجات المؤمنين أن يرخين على رؤوسهن ووجوههن من الملاحف والأردية والحجاب حتى تستر الرؤوس والوجوه والصدور، وفي هذا ترجيح تغطية وجه المرأة المسلمة، ذلك أقرب أن يميزن بالحجاب والعفاف والستر والصون فلا يتعرضهن سفيه بأذى ولا مضايقة. وكان الله كثير الغفران لمن أساء واستغفر من ذنبه وسع الرحمة بما بين لعباده من شريعة. فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لئن لم يرتدع المنافقون ومرض القلوب وأهل الشائعات الباطلة وأصحاب الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أذاهم وفجورهم ومحاربتهم للحق ليسلطنك الله عليهم أيها النبي ثم ليبقون معك في المدينة إلا وقتا يسيرا. طرد الله المنافقين من رحمته وحرمهم جنته في أي محل كانوا، فإنهم يؤسرون ويقتلون تقتيلا لأنهم أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحاربون للملة وهم أهل فتنة وفساد. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله وطريقته المثى الدائمة في الأقوام السابقين من أهل الكفر والتكذيب أنهم يؤسرون ويقتلون في أي مكان كانوا، ولن تجد لطريقة الله في شرعه وخلقه تحويلا ولا تغيرا، بل هي دائمة ثابتة مستقرة لأنها صدرت عن علم وحكمة.